الآن يصرخ بالهزيمة، ولا يكاد الناظر يمنة ويسرة أن يرى بصيص ضوء. زفرات زفرات مهموم، وأنفاس مقرور، زفرات مهموم، وأنات مكلوم، زفرات مهموم، ولوعة محروم، زفرات مهموم، وحيرة مكروم، زفرات مهموم، زفرات مهموم. السيناريو القادم الآن بعد العواقف الاسم محطوط أنك الدول اللي الأقليات فيها مش واخدة حريتها الدينية، السعودية وإيران ومصر بعد وسام هو بقى أبو الكل، الأقليات واخدة حريتها هنا عندهم. الغطرسة الكاذبة عاد في حياة، هم مسكين الأقليات مبهدلينهم ويجي يقول لك أنا هضطر أضربك عشان الأقليات مش واخدة حقها. حقها؟ حقها في ماذا؟ حقها جبان. لكن المسألة بسبب ضعف المسلمين بقت مسألة فجة ومسألة واقحة وما عادش حد بيداري من حاله. المذهب الإنساني، المذهب الإنساني يعني ما فيش دين، في حاجة اسمها احنا ولاد آدم، ولاد الإنسانية، ولاد الأرض، لا تعاملني على دين ولا على مذهب ولا على معتقد. هو ده اللي جاي أيام القادمة، هم عايزين كده، هم يريدون ثاني. أخلاقنا وأخلاقهم النهاردة كدر برج التجارة قال خلاص احنا كده حنتصرف من اليوم بلا أخلاق. أخلاقهم هم تصرفوا في يوم من الأيام بأخلاق. أخلاقهم ولما ضربوا اليابان بهيروشيما وناجازاكي بالقنبلة الذرية هو كان في أخلاق. أخلاقهم لا يوجد الخلق إلا عند المسلمين فقط. أخلاقنا هل يجوز أن أنا أروح على حضانة مليانة أطفال وأفجرها؟ لا يجوز. أخلاقنا هل يجوز أن أنا أقتل مثلا مكان فيه نساء كثيرات مجتمعات؟ أخلاقنا لا يجوز. أخلاقنا نحن المسلمون، نحن أمة عظيمة، لم يطأ هذه الأرض أمة أشرف من هذه الأمة. المسلمون قومهم دينهم، المسلمون وقلم أظفارهم، المسلمون وعجم عودهم، المسلمون لذلك ساجدوا للمحسوبين خاص المجاهدين والمصنفين الإرهابيين على كل مناضد الدنيا، المسلمون كل من المسلمون يقعدوا في أي مكان في العالم يقولك هم دول العزيز المجاهدين ودول المفروض يجهضوا ودول المفروض، المسلمون كل قرارات الدنيا عليهم حقيقة كالشمس. إذا المسلم أخذ حقه وأخذ دور ولم يستذل ولم يضغط عليه ولم يرهب تخد دوره ما يتغلبش، هذه حقيقة كالشمس. خطر الاستشراق، فجهاز الاستشراق كله قائم على زعزعة الثقة في تراث المسلمين. خطر الاستشراق، اوعى تكون متصور الاستشراق له فضل عليه. خطر الاستشراق، الاستشراق ليس له اي فضل على المسلمين ابدا. شبهات، لما ينكر ان ده قرآن على الاقل يخلي بذور الشك تدخل في قلبي، هل ده قرآن ولا مش قرآن، وسيب شبهات. وكما قال القائل لكل ساقطة في الارض لاقطة وكل نافقة يوما لها سوق، في ناس عايشين على الزبالة. إنها غربة الإسلام، وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت الأعداء فينا تحكم، لكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم الأعداء. وهؤلاء لا يمكن لهم بطبيعة الحال، إنما أرسلهم الله عز وجل عقوبة لنا، عقوبة مش أكثر ولا أقل، لما هم يتمركزوا في الأرض وبعدين هم اللي يرثوا الأرض والكلام ده لا. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا كلام رب العالمين مفروغ منه منتهي. احنا بدل ما بنعذب ونسامي الهوى نرجع يا جماعه، نرجع الجماد رجع بقى، نرجع بالزوز كل ده مر، هذا الذي نتجرعه يوميا مر، ارجع الى حظيره العبوديه رائعه، بدل ما ارجع كارها لا ارجع. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ زفرات مهموم، خطبة ألقاها الشيخ أبو إسحاق الحوي، والآن مع فضيلته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه نفثة مصدور، وأنفاس مقرور، وزفرات مهموم، وأنات مكلوم، ولوعة محروب، وحيرة مكروب، وصراخ صارخ كنذير عريان، لعل الله عز وجل يسمعه من يشاء من عباده في زمن على فيه جدا صفير عجل السامري. نعم، الأعداء الجدد، لا، ليسوا جددا، لكنهم غزاة قداما أرادوا أن يعيدوا مجد أسلافهم، وهم الآن بهذا الغزو المنظم يجنون جد أسلافهم في الوقت الذي لعب فيه المسلمون كثيرا واغتروا بعد فتح القسطنطينية، وظنوا أن الدنيا دانت لهم فاستهانوا بأعدائهم. وأول مخاطر الاستهانة أنك لا تقدر حجم عدوك كما ينبغي. ما من موقع يستهين فيه صاحبه إلا يفقده، إلا إذا تداركته رحمة الله ورجع إلى الذي نصرخ به الآن، رجع إلى حظيرة العبودية مرة أخرى. فتح القسطنطينية كان مدويا، بحيث أن المسيحية التي كانت تطبع في أوروبا ويعبرون عنها في الكتب بالمسيحية الشمالية دارت بهم الأرض لما دخل محمد الفاتح قسطنطينية وحول كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد. هذا كان حدثا في غاية الخطورة، وكان هو المحور الذي حرك هؤلاء مرة أخرى وبدأوا يفكرون بطريقة جديدة. فهذا الذي حدث، وعلموا أنهم إن جزوا المسلمين أنهم مغلوبون، لأن المسلمين أشجع الناس قلوبا، لا ترى أشجع منهم ولا أكثر فداء منهم. حياتهم إذا بذلت لله في غاية الرخص، ولذلك يسهل على الواحد منهم أنه يفجر نفسه ولا يفكر مطلقا لا في مستقبله ولا في شبابه ولا في أولاده. ولا ترى هذه الظاهرة إلا عند المسلمين فقط. كنت بتقرأ على مدار التاريخ في سير الأمم الأخرى، ونحن شايفين أمم أخرى مستذلة برضو ومحتلة، ولا يخطر على بال شبابها أن يفجر نفسه. يعيش المسألة دي إلا مسلم. فباب المناجزات، إذا المسلم أخذ حقه وأخذ دوره ولم يستذل ولم يضغط عليه ولم يرهب، إذا خد دوره ما يتغلبش، هذه حقيقة كالشمس في رابعة النهار. فعلم أعداؤنا أنهم خاسرون معنا يدا، فلجأوا إلى حيلة أخرى. الآن أحفادهم يجنون جدهم بالسيطرة على العالم. لما حصل هذا الحدث المدوي اجتمع الأمراء مع العلماء وسألوهم سؤالا، وهذا السؤال محير لا يستطيع الإجابة عليه إلا رجل عارف بدين الإسلام. سؤال باختصار، قالوا إن كل شيء يولد صغيرا ثم يتدرج في الكبر حتى يصير كبيرا. الإسلام نضغط عليه ونجهضه حتى نقول مات، وفجأة يولد عملاقا، لا يتدرج من الصغر يكبر يكبر يكبر، لا، ده فجأة يولد عملاقا. ما هي القصة؟ لماذا يولد عملاقا ولا يتدرج؟ ده السؤال بتاع الأمراء بيسألوا العلماء بتوعهم. يبحثن عن المسألة دي، فاجتمعت كلمتهم على أن السبب الذي يجعل الإسلام بعد هذا الإجهاض يهب كبيرا ضخما عملاقا هو ما تميز به المسلمون دون سائر أهل الأرض جميعا، ألا وهو العلم والعناية بالكتاب والسنة عناية فاقت كل تصور. حتى كل جزئية في الكتاب والسنة صنفوا فيها مصنفات يدور الدماغ منها، حتى لو كانت جزئية يسيرة. أنا أقرأ في كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء بتاع الطرافي، كل ما أقرأ صفحة أقف وأتعجب من هذا الاهتمام بأداة الاستثناء التي وردت في الكلام، إلا أبو حامد الغزالي نكتب فيها والقرافي نكتب فيها. هذا ما وصل إلي، وأنا أعلم أن في كتب كثيرة أشار إليها المحققون في إلا. والاستثناء متى يكون منقطعا ومتى يكون متصلا، ويجيب لباب كل إلا في كتاب الله ومعانيها، وكل إلا في السنة ومعانيها، ويجيب لك بقى من الأشعار ومن كلام العرب في إلا. لو أنك وضعت كتب المسلمين كتابا جنب كتاب لغطى الكرة الأرضية، وهذا كله لضبط كلام الله ورسوله ومعرفة معانيه. وما كان أحد يهدم كلام أحد، يأتي واحد يصنف يجي الثاني يشرح والثالث يجي متعقب والثالث يجي ملخص والثالث يجي، كانوا كل واحد يبني وراء الآخر حتى في أقل الجزئية. فهذا لم يحدث لأمة قط من الأمم. صحيح البخاري له 300 شرح لهذا الكتاب، 300 شرح وتعقيب. صحيح مسلم شروحه كادت أن تصل إلى 270 شرحا، 300 شرح، وكل واحد يأتي بأشياء لم يأتي بها المتقدم، ويضبطون كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يزل الإنسان في الاستنباط وفي الفهم، ودققوا غاية التدقيق. ومن العجائب في هذا الباب إن جلال الدين السيوطي رحمه الله يقول: دخلت مرة على شيخي محي الدين الكفياجي، وإنما قيل له الكفياجي لأنه كان مغرما بحفظ كفية ابن الحاج في النحو. فلما دخل السيوطي، السيوطي رجل كان له باع طويل في اللغة، فبادره شيخه بهذا السؤال البدهي، قال له: اعرب زيد قائم. زيد قائم، هتقول مبتدأ وخبر، زيد قائم كلمتين. فقال له: يا أستاذ، الكلام ده أخذ الأولاد الصغار، يقول له اعرف زيد قائم، يوم يقول لك اعربها مبتدأ وخبر، أي كلام من ده. فقال له محي الدين شيخه: في زيد قائم 117 وجها، 117 وجه في قوله زيد قائم. ده لو قلبها وفسخ الأحرف بتاعتها تفسيخا ما يعرفش يطلع 117 وجه. فحينئذ ارتاع السيوطي واندهش وقال: لا أغادر مجلسي حتى تمليها علي. يوم يمليه 117 وجه. نحن أمة عظيمة، لم يطأ هذه الأرض أمة أشرف من هذه الأمة. وهذا الكلام ضروري، لأن كل ما حولنا الآن يصرخ بالهزيمة، ولا يكاد الناظر يمنة ويسرة أن يرى بصيص ضوء. ومن الحكمة إن المهزوم تذكره بمآثره لعله يقوم. تفضل تقول له: أنت مهزوم مهزوم. ليس من الحكمة في زمان الهزائم أن تحدث الجماهير عن إمكانيات عدو، ليس من الحكمة، إنما إمكانات العدو ينبغي أن تكون بين أيدي صاحب القرار، هو اللي يكون عارف كل حاجة، إنما الجماهير لا تقول لها شيئا. الجماهير من السهل جدا أن تنهزم. إذا جعلنا نحدث عن إمكانيات العدو، الأقمار الصناعية اللي ملت الأرض حوالينا، والذي يقولون عنها لا تصور دبيب النملة، والكلام ده لما هذا الكلام يلقى على الجماهير التي لا ترى بصيص ضوء ولا ترى أملا، ده يساعد في انهيارها أكثر وأكثر. ففي زمان الهزائم احنا بنحدث بنظهر فضل هذه الأمة، وأن مثل هذه الأمة لا تنهزم. نعم تجهض وتطرق ويضغط عليها، لكن تولد عملاقة، ويربي الله عز وجل منها شبابا يناجزون هؤلاء الأعداء حتى لو كانوا قلة، لكن بعد أن يتربوا في حظيرة العبودية. جماهيرنا متفلتة من رسم العبودية، كل رجل بيتصرف على مزاجه على هواه، لا يكاد أحدا قبل أن يخطو يستفتي عالما فيما يريد. هذه الظاهرة تكاد تنتهي قبل أن يخطو أي خطوة، وأنت متصور أن أي شيء في الكون ليس له حكم، كل حركة وسكنة في هذا الكون لله فيها حكم، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها حكم، سواء كان بالإيجاب ولا بالاستحباب ولا بالإباحة ولا بالحرام ولا بالكراهة، ليس هناك شيء قط يخرج عن الأحكام الخمسة. إما يكون الشيء ده واجب فرض عليك يعني، إما يكون مستحب يعني إذا عملته تأخذ أجر، ما عملتوش لا تعاقب، إما يكون مباح يستوي طرفاه اللي هو الجواز يعني يجوز تفعله يجوز لا تفعله، إما يكون محرم إما يكون مكروه. ليس هناك شيء يخرج عن هذه الأحكام الشرعية الخمسة. قبل ما يخطو الإنسان خطوة مش يسأل لعل هناك حكم شرعي وهو لا يدريه، لا سيما في زمان الجهل وقلة العلماء وتزبب الذين لا يعلمون، مش يسأل هل المسلمون يفعلون ذلك. بل أقول شيء آخر، بلاش المسلمين كلهم، هل المجتمع الملتزم أو المتصور إنه ملتزم بيلتزم فعلا بكلام علمائه الذين هو يعتقد أنهم علماء، ولا برضو كل واحد ينطلق من دماغه؟ بكل أسف أسجل هذه الظاهرة، بكل أسف حتى في الذين يتصور أنهم من أهل الديانة ومن أهل الاتباع ومحسوبين في كل جلبات الأرض من أهل الإرهاب والتطرف، حتى هؤلاء قليل أو كثير منهم لا يحترم كلام العلماء. ما هي القصة إذن؟ ومن أين أتي النص؟ أنا لو قلت المسلمين أكل واحد له مفت والناس مختلفين، خلاص هنعذرهم نقول خلاص الماء مذهب العالم مذهب مفتي، خلاص انتهت مسألة. هو شايف العالم ده فلان عالم جيد وممتاز وتقي وورع، وأنا لا هقلد العالم ده وهأخذ فتاوى العالم ده، خلاص الله يربح. طيب الذين يعتقدون أن فلانا من العلماء لماذا يخرجون عليه؟ لماذا إذا ألزم واحدا منهم بحكم الله عز وجل يتفلت منه؟ ودول المحسوبين خاصة والمصنفين إرهابيين على كل مناضد الدنيا، كل ما اثنين يقعدوا في أي مكان في العالم يقولك هم دول العجين الضرر، ودول العجين الخطوة القادمة، ودول المفروض يجهضوا، ودول المفروض كل قرارات الدنيا عليه. ومع ذلك هل كبروا؟ هل رجعوا لحضرة العبودية؟ أهو ده من الأدواء العظيمة التي يعاني المسلمون منه، الخروج من رسم العبودية، خلع العباء عن العبودية، ولا يكاد يلبسها إلا قليل. فلذلك يا إخواننا بنقول لما الملوك دول سألوا العلماء ما الذي يجعل هذه الأمة عملاقة وتهب كده من رقدتها فتية قوية تجالد وتناجد بعد ما كنا قلنا ماتت؟ قال لك ما يتميزون به من العلم، علم الدنيا وعلم الآخرة. علم الآخرة جعلهم أكثر نبلا. النهاردة لما الرئيس الأمريكي ضرب البرج التجارة قال خلاص احنا كده حنتصرف من اليوم بلا أخلاق. هو الأخلاق كانت فين أصلا؟ هم تصرفوا في يوم من الأيام بأخلاق؟ هو لما ضربوا اليابان وهيروشيما وناجازاكي بالقنبلة الذرية هو كان فيه أخلاق؟ لا يوجد الخلق إلا عند المسلمين فقط، حتى وهو في غمرة الحرب النبي عليه الصلاة والسلام وبحارب المشركين وجد امرأة مقتولة كما في الصحيحين، فأنكر أن تقتل، أنكر أن تقتل. قالوا يا رسول الله إنها كانت معهم. قال سبحان الله ما كانت هذه تقاتل. ثم نهى عن قتل النساء والذرية. إحنا لو تركنا المسألة بالتحليل بتاعنا أقول لك طب ليه منهى عن قتل الذرية أطفال صغار؟ طب الولد الصغير ده هيطلع لي برضه كبير، ما لازم أموته من دلوقتي عشان نعمل تجفيف المنابع على طول. قال لك لا يجوز، حتى لو أنت في حالة حرب مع عدوك هل يجوز إن أنا أروح على حضانة مليانة أطفال وأفجرها؟ لا يجوز.

جئتيا طوعا أو كرها؟ قالتا أتينا طائعين. يبقى نرجع بالزول. الزول ده مر، هذا الذي نتجرعه يوميا مر. يبقى أحسن حاجة أرجع بالزول، أرجع إلى حظيرة العبودية طائعا بدل ما أرجع كارها لأن رجعت. فلما أجمع أهل العلم عندهم إن العلم هو اللي رافع الأمة دي وهو الذي يجعلها عملاقة، أن الطيب مادة الحياة دي كيف نفسدها عليهم بحيث لما يجي يتجرع جرعة يجيله أي مرض في جسمه ما ياخدهاش كده ماء زلالة؟ إزاي نفسد عليهم العلم؟ قال لك طب ادينا مهلة. واجتمعوا وقرروا الخطة الشيطانية اللي شغالين فيها من أوائل عصر النهر، من أوائل عصر النهر شغالين. قال لك إن أحسن حاجة نذهب إلى منابع العلم، وكما قال الليث بن سعد لما سأله حاكم مصر قال له يا ليث كيف صلاح الأمر؟ قال له إذا تعكرت رأس العين تعكرت السواقي. لو أنت عايز تعكر الدنيا كلها تعال على المنبع وعكره، كل القنوات تتعكر زي الولد الصهيوني اللي اكتشفوه حط بقى الاستاكوزا في مصب النيل من عند أسوان، فكل دي اللي بتاكل السماء تاكل كل الكائنات البحرية. يقول لما يصب له كيسين ثلاثة في مصب النيل وتتفرع بقى في الفرع والكلام ده، انت قدام حاجة من اثنين، يا اما الثروة السمكية تحت الضاعت وخلاص، يا اما تحط سم بقى في المية عشان تدي الاستاكوزا وتموت الناس معاه وخلاص. يبقى خلاص لما حط بقى في المنبع انتهت المسألة، تعكرت رأس العين تعكر السواء. قال لك نعكر رأس العين عليه. ما هي رأس العين؟ الكتب. فبدأوا ينتشرون في بلاد المسلمين على هيئة تجار وعمال وطلاب علم بالألوف المؤلفة، سرقوا كثيرا جدا من تراثنا. الحملة الفرنسية لما جت رمت لنا حجر رشيد اللي ما أكلش واحد لقمة خبز، حجر رشيد اللي ممكن يكون عاملين له مجمع علمي عشان يفك الحجر الفراعنة كانوا بياكلوا ازاي وبيشربوا المعسل ازاي والكلام. ادي حجر رشيد، رمالك حجر رشيد وسرق المخطوطات وراح النهاردة مكتبة باريس من اكبر المكتبات التي تضم المخطوطات الاسلامية في العالم، ودخلوا واخذوا كتبنا واخذوا مخطوطاتنا. انا لما احب احقق كتاب بقعد ادور عليه في فهارس مخطوطات العالم، الاقي منه مثلا 10 نسخ، نسخه في المانيا ونسخه في اسبانيا ونسخه في فرنسا ونسخه في امريكا ونسخه في انجلترا. ايه اللي ودى النسخ دي هناك؟ وابعت هناك اطلب تصوير نسخه عشان اقدر اطلع الكتاب. العالم فيه اكثر من 250 مكتبه عملاقه كلها كتب اسلاميه من الالف للياء، كتب الاصليه. فاخذوا هذه الكتب وحبسوا انفسهم في الاديره. يعني مش بقول لك المسجد حرام لما تحول لكنيسة، انت تعرف تاكل؟ تعرف تشرب؟ تعرف تنام؟ ما تعرفش تنام. هو ده الوضع كان عندهم، فما بالك بقى بالرؤوس. يمكن العام اللي هو مش قضيته ممكن ينام وياكل وزعلان برضه، لكن العالم ده يموت. انطلق هؤلاء يدرسون لغة غير لغتهم ويفتشون ويفهرسون الكتب بحيث يلعبوا في الكتب دي، فنشروا التعصب المذهبي. المسألة الواحدة فيها 5-6 أقوال، ينشر 5-6 أقوال، وكان المسلمين بيقتتلوا كل واحد مصر على قول إمام، يأتي على الكلام المحتمل، وما فيش واحد إلا له زلة يجمع زلات العلماء دول. واحد مثلا قال لك القرآن المسلمين دخلوا فيما ليس منه، إزاي؟ قال لك يا أخي ما في الصحيحين، صحيح بخاري وصحيح مسلم، ابن مسعود كان ينكر أن تكون المعوذتين من القرآن، وده ثابت فعلا عند مسعود، كان يظن ابن مسعود أنهما عوذتان، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعوذ بهما الحسن والحسين، وأجمع الصحابة كلهم أنها من القرآن. يوم يجيب لك كلام ابن مسعود ويجيب لك بقى فضل ابن مسعود ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، ومن أراد أن يقرأ القرآن غطا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ولا يقول لك الرجل الفاضل الكبير ده هو لما ينكر إن ده قرآن على الأقل يخلي بذور الشك تدخل في قلبي، هل ده قرآن ولا مش قرآن؟ وسيبك وكما قال القائل لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل نافقة يوما لها سوق. في ناس عايشين على الزبال ما يعرفش يأكل غير الزبال، يتقممون موائد العالم، وأن تكون أرذل ما في الثقافات وعايش عليها زي الخنازير. في ناس من بني آدم كده زي الخنزير، يسيب الحلال طيب ويأكل الخبيث. فلما يلاقي مثلا حاجة زي كده يوم بقى بذور الشك تدخل في قلبه، طب هل المسلمون، هل القرآن محفوظ فعلا ولا مش محفوظ؟ القراءات السبع يقول لك ايه حكاية القراءات السبع دي، تورد يشكك فيه برضو واحد يقول لك احنا نشك القرآن ده كان قرشي ولا مكي ولا مش عارفين كده، ويدخل هو مش عايزك تبقى مسلم، مش عايزك تبقى كافر، لا مش عايزك تبقى مسلم. وبدأوا ينشرون هذا الذي الموجود في الكتب الذي أجاب عنه علماؤنا إجابات وافية. اوعى تكون متصور اي شبهه من الشبه موجوده في كتاب العلماء لم يجيبوا عنها، اجابوا عنها وقتلوها في مهدها. لكن الجهل المسؤول عن عدم معرفه برد العلماء هو السبب في المساله، فبداوا ينشروا هذا الفساد ونشا علم الاستشراق. يقول لك مستشرق اي رجل متخصص في لغه غير لغه، فجهاز الاستشراق كله قائم على زعزعة الثقة في تراث المسلمين. اوعى تكون متصور الاستشراق له فضل عليه، ابدا الاستشراق ليس له اي فضل على المسلمين ابدا. كتب اللي حققوها نفسوا فيها من السموم ما يجعلنا نستغني عنها. قصة الاستشراق قصة رهيبة رهيبة فعلا بمعنى الكلمة، لا يكاد يعرفها احد إلا من درسها. بدأت مسألة الاستشراق والزعزعة دي اللي هم وصل أحفادهم إلى ما وصلوا إليه الآن بسبب هذه الزعزعة المستميتة المتواصلة مع تقصير المسلمين في العلماء، يعني بقلتهم في رد العامة إلى الحياض النقية الطاهرة. حتى صار القائم بالسنة في بعض البلاد غريبا، بل في جل البلاد، إنما قلت بعض تجملا صار القائم بالسنة في جل البلاد غريبا. وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت الأعداء فينا تحكموا، لكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ما العلاج؟ العلاج في العبوديه، وهذه الوظيفه هي التي نصر الله عز وجل بها المسلمين في حنين. غزوة حنين تستحق الدراسة وأن نقف على فوائدها لأنها فريدة فعلا، وفي بعض شبه بينها وبين ما حدث للمسلمين بعد فتح القسطنطينية. بعد فتح القسطنطينية سنة 857 انتشر الإسلام كالنار في الهشيم، ورفع المسلمون رؤوسهم إلى السماء، وصار المسلم يمشي عزيزا في كل مكان. هذا ما حدث بالضبط قبل غزوة حنين. قبل غزوة حنين حدث الحدث العظيم الكبير اللي هو فتح مكة، ودانت الجزيرة العربية كلها إلا قليلا للمسلمين، وكان جيش المسلمين آنذاك جيشا قويا كبير العدد. لم يكن يوم من الأيام جيش المسلمين في 12,000 مقاتل إلا في حنين. هوازن قبيلة كبيرة ولها بطون وأفخاد وشعر، من ضمن أفخاذ هوازن ثقيف لوحدها جزء من هوازن. لما فتح المسلمون مكة واحترقت قلوب هوازن لهذا الفتح، أصروا أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهوازن مشهورة بالفداء والشجاعة وأنهم مقاتلون من الطراز الأول، وقدر أن يكون على رأس هوازن رجل شاب يتقد غيظا على الإسلام والمسلمين، وشاب عنده حمية وهو مالك بن عوف المصري، وجمع هوازن كلها تحت قيادته، وكان معهم رجل نيف على 160 عام اسمه دريد ابن الصمة. تاريخ الماضي تاريخ مقاتل شرس ورجل خريج ماهر مدرب على مسائل الحرب. ابن 160 سنة ده كان كسيحا، فكانوا يحملونه في هودج وينتقلون به. ليه؟ عايزين مخ يستفيدوا بعقله، يستشيروه في المسائل دي، نتقدم نتأخر نقعد نقوم، ويحملونه في هودج من مكان إلى مكان. فكر مالك بن عمرو في فكرة انتحارية لم يعرفها العرب قبل ذلك. اللي دفعوا للفكرة دي ايه؟ شبابه وحرض قلبه وغيظه. قال لك انا اهجم عليهم في مكة، انا مش هستناهم لما يجوا، انا هدخل عليهم. ودي كانت طريقة جديدة في الحرب لم يعرفها العرب. وفعلا بدأ يجمع القبائل والأفخاذ، واعترض بعض القبائل الكبيرة زي كعب وزي كلاب، اعترضوا على المسألة دي. فأقدم مع هذا على خطوة أخرى في غاية الجرأة أنكرها عليه دريد بن الصمة، ألا وهو أن يأخذ كل رجل أهل بيته وما معه من المتاع والأموال. ده بيعزله، يعني رجل معاه مثلا 20-30 ولد وامرأة والكلام ده يطلع بعيال ويأخذ كل بقى الأنعام، يأخذ الإبل والبقر والغنم ويتركوا الديار. هم كانوا 20,000 مقاتل هوازن، 20,000 مقاتل على الأقل، اضرب في 3 فكان العدد اللي خارج 80,000 بالنساء والأطفال والغلمان والكلام ده، و24,000 بعير. أما الغنم والكلام ده فعشرات الألوف. اعترض دريد بن الصمة وقال له إنك لراعي ضأ، ما تنفعش إلا تبقى راعي غنم، دي مش طريقة واحد راح يحارب، انت واخدهم ليه؟ قال ليثبتوا، قال ان المنهزم لا يبقي على شيء. كلام واحد مدرب بقى، واحد فاهم، انا لما اكون مهزوم انا حموت، انا بهرب بروحي، سيب عياله وسيب مراته والكلام. ان المنهزم لا يبقي على شيء، فالمفروض انك انت تبقى الاولاد والحريم والكلام ده في مكانهم، ثم تلقاهم على ظهور الجيال، إن غلبتهم تجيب الباقي، وإن غلبوك تفر لوحدك. فأبى وهددهم بالانتحار، وقال سأضع ذباب سيفي هنا ليخرج من ظهري إذا لم تسمعوا كلام. فأذعنوا له وخرج. مسلمون كما قل فتحوا مكة، يعني نهاية العز ودانت الدنيا لهم. فقال بعضهم لبعض لن نهزم اليوم من قل، بل غرور نتصرف. فأخطأوا في رصد عدة العدو، وبدأوا يستهينوا بالعدو. إذا لقوه على 12,000 ما حصلتش في تاريخ المسلمين، جيش يكون 12,000 مقاتل. فلما التقوا انهزموا. هوازن دول ناس سواعد قوية، مشهورين بالحرب طول عمرهم، ده دول بتوع حرب الفجار، حرب الفجار الرابعة اللي مرت بخمس مراحل ولا 4 مراحل من القتال. كانت هوازن هي المسيطرة على المسألة، يعني قوم مدرب ميدانيا، مدربين ميدانيا على القتال. فلما التقوا مع المسلمين الذين قالوا لن نهزم اليوم من قلة، غلب وسجل الله عز وجل ذلك عليه. قد نصركم الله في مواطن كثير، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إيه اللي رجع المسائل كما هي؟ لما فر المسلمون بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الشجعان، الذي يقول عنه علي بن أبي طالب كنا إذا احمر البعث احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك الشجاع وقف كالشجرة كالنخلة وحوله نفر يسير من أصحابه. يقول أنس بن مالك كما في الصحيح فنادى نداءين، قال أيها المسلمون هلموا إلي أنا عبد الله ورسوله. فذكر العبودية في هذا المقام، ولما نادى على الأنصار قال هلموا يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله. يقول ابن عباس ونادى العباس يا أصحاب السمرة، السمرة هي الشجرة، بيع الشجرة اللي عملوا تحتها بيعة الرضوان، قال لكأنما عطفتهم ورجوعهم من النبي صلى الله عليه وسلم كعطفة البقر على أولادها. فرجعوا وجالدوا المشركين وانتصروا. قال الله عز وجل ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أنزل جنودا لم تروها. يقول عثمان بن شبيب الحجبي ولكن معاه مفاتيح الكعبة بعد كده، قال كنت أكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كرها شديدا حتى قلت لو أسلم العرب والعجم فلن أسلم. فلما خرجت هوازن خرجت من مكة لعلي أصيب غفلة من محمد فأقتله فأكون قد أخذت بثأر قريش كلها. قال فلما اقترب مني وهم أن يرفع يده قال رأيت نارا كادت أن تمحشني، تمحشني يعني تخلي فحم يعني، وخفت على بصري منها فغطيت بصري. فقال لي أدنو تعال. ثم وضع يده على رأسي وقال اللهم أعذه من الشيطان. قال فوالله لكان أحب أهل الأرض إلي، أحب إلي من نفسي وأحب إلي من سمعي ومن بصري، وكنت أقاتل أمامه ووالله لو رأيت أبي لقتلته. له خبر عجيب كده رواه ابن سعد في الطبقات. أنزل جنودا لم تروها ملائكة، يقترب النبي صلى الله عليه وسلم يجد نارا كما حدث لأبي جهل. قال أبو جهل كما في الصحيحين هل أي متى يصلي محمد؟ قال يصلي في الساعة الفلانية. طب هو بيسجد يعني بصلاه؟ قال لأضعن قدمي على رقبته. واجتمع بقى الملأ من قريش. أبو جهل ده مش رجل خفيف الوزن، أبو جهل وزنه تقيل أوي. فلما يكون هيعمل مسألة زي دي قريش كلها بصناديق جايين يتفرجوا عليه وهو بيضع قدمه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه إذا به يرجع يرجع وهو بيعمل بيده كده كأنه إيه بيدفع إنسان يرجع، حتى رجع بظهره إلى الملأ من قريش. قال ما لك يا أبا الحكم؟ قال إن بيني وبينه خندقا من نار ما استطعت أن أصل إليه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أبو جهل عمل كذا، قال لو اقترب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، يقطعوا حتت، يقطعوا رجليه وإيديه، لو اقترب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هذا الجند لا ينزل إلا على عبد، وأنزل جنودا لم تروها ما ينزلش إلا على أناس يقاتلون تحت شعار العبودية. حلنا إن إحنا نرجع وينظر كل واحد في بيته أأقامه على العبودية أم لا، بل أهو عبد أم لا. ده بداية الطريق، ولا تتصور أن الطريق يطول بذلك بدون على ما عبد نفسي وعبد أولادي والكلام ده تكون خربة مالطة. لا، عبد نفسك. أما النصر فإن الله عز وجل قصر النصر عليه، قصر النصر عليه، وما النصر إلا من عند الله. ما وإلا نفي الاستثناء يفيد الحصر، يبقى النصر إنما يتنزل من الله تبارك وتعالى. فنحن مقدمون على مرحلة عصيبة من تاريخنا وتاريخ أمتنا، ولا ينبغي أن نخون الأمانة. إذا خنا الأمانة فما أهوننا على الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.